إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، فهي فعال بمعنى مفعول. وفعال بمعنى مفعول تأتي في اللغة العربية كثيرا، ومن غراس أي مغروس، بناء أي مبني، فراش أي مفروش، إله أي مألوه. فما معنى المألوه؟ المألوه المعبود، بدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فالإله بمعنى المعبود، لا معبود إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.